الفرق للكليم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والحل. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا أرى سلوى معك يا أديب، والمعتاد تقريبا أنك أنت الذي أنني أنا الذي أتأخر في الجلوس إلى المنضدة. هي سلوى جاء. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن التأخير. أتذكر يا أديب ماذا قلت منذ قليل؟ قلت وعليكم السلام. وبعد ذلك قلت هي سلوى جاءت. ومما تتكون كلمة جاءت؟ كلمة جاءت تتكون من جاء فعل ماضي، وتاء تأنيث عقب الفعل الماضي. تماما، جاءت فعل ماض وتاء تأنيث. وتاء التأنيث هي علامة الفعل الماضي يا أستاذ، أليس كذلك؟ ليس بالضبط، ولكن يقولون إن الفعل يكون ماضيا إن قبل إلحاقه بتاء التأنيث، مثل جاءت كما قلنا، أو تاء الفاعل مثل جئت جئت جئت. والفعل المضارع يكون مضارعا إذا قبل الدخول على لم الجازمة، مثل لم يكذب لم يخف، أليس كذلك؟ بلى، هذا صحيح. وماذا عن فعل الأمر؟ أليست الأفعال ثلاثة؟ الأفعال ثلاثة، فعل المضارع وفعل الماضي وفعل الأمر. قالت سلوى إن المضارع ما يقبل الدخول على لم الجازمة، مثل لم يكذب. وقلت أنت يا أستاذ إن الماضي ما يقبل إلحاقه بتاء الفاعل، مثل جئت جئت جئت، أو تاء التأنيث مثل جاءت. تماما. أما فعل الأمر فهو الفعل الذي يقبل إلحاقه بنون التوكيد، مثل اكتبن اقرأن. مثالان صحيحان جدا، اكتبن اقرأن، فكلاهما فعل أمر ألحق بنون التوكيد المشددة. وماذا لو لم يقبل فعل الأمر دخول نون التوكيد عليه؟ كيف سيكون إذن فعل أمر يا أديب؟ بالفعل، هناك ما يشبه فعل الأمر بل ويدل عليه، لكنه لا يقبل دخول نون التوكيد عليه في نفس الوقت. يشبه فعل الأمر ويدل عليه ولا يقبل دخول نون التوكيد عليه، مثل ماذا؟ مثل كلمة صح. صح. وماذا تسمى هذه الكلمة التي تشبه فعل الأمر وتدل عليه؟ إنها اسم. صح اسم. نعم، هي اسم فعل أمر. اسم فعل أمر ومعناه اسكت. صح، اسم فعل أمر معناه اسكت. وهل هناك اسم فعل أمر آخر غير صح يا أستاذ؟ بالطبع، هناك الكثير. فمثلا حي هل. حي هل اسم فعل أمر، وما معناه؟ حي هل اسم فعل أمر معناه أقبل. ألا يمكن يا أستاذ أن نلحق اسم فعل الأمر صح وحي هل بنون التوكيد؟ فنقول صهلنا، وحي وحلل انظر لم تستطع نطقها. لقد اجابتك سلوى يا اديب، ان اللغة العربية يا ولدي لغة ذوق، وهذا سر قوتها وخلودها. اتعرف انك لو كنت نطقت ما قصدت بسهولة واستساغتها الاذان لكانت مجازة. لقد عرفت اذا لماذا كان العرب يتشددون في جواز اشياء ومنع اخرى. صح، وحي هل اسم فعل امر بمعنى اسكت واقبل. اذا الا يوجد اسم فعل مضارع واسم فعل ماض؟ بلى يوجد يا ولدي، اسم فعل مضارع واسم فعل ماض. لقد كنت امزح. مزاحك مفيد يا اديب. اتذكران شرط تسمية الفعل المضارع مضارعا؟ نعم، ان يقبل الدخول على لام الجازمة. وماذا لو لم يقبل الدخول على لام الجازمة؟ لا يكون فعلا مضارعا اذا، ويكون اسم فعل مضارع ويشبه الفعل المضارع ويدل عليه، مثلنا في اسم فعل الامر. نعم، يشبه الفعل المضارع ويدل عليه، لكنه لا يقبل الدخول على لم الجزم. مثال من فضلك يا استاذ. كلمة آهن انها جميعا بمعنى التوجع. آهن اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع. وايضا كلمة اف. اعتقد ان كلمة اف بمعنى اتضايق او اتضجر. نعم يا ولدي، في القرآن الكريم فلا تقل لهما اف. صدق الله العظيم، اي لا تظهر الضيق والضجر لابيك وامك. نعم، لانه من العيب أن يغضب أحد أمه أو أباه. ليس فقط عيبا يا ولدي، ولكن إن الأب والأم لا يستحقان مثل هذا السلوك من الأبناء بعد طول شقاء في بنائهم وبناء مستقبلهم. هذا حقيقي، وخاصة الأم لأنها تتعب أكثر من الأب. لا، بل الأب يتعب أكثر. كلا، الأم. الأم تتعب أكثر أو الأب يتعب أكثر، المهم أنهما يتعبان، وهنا المقصود. نعم حقا، والإنسان يا أحبائي ليس فقط من غير اللائق أن يغضب أبويه، بل أيضا من غير اللائق أن يغضب منهما، مثلما فعل الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان. ومتى فعل الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان؟ قصدته أمه ذات مرة في مسألة فقهية فأفتى لها. وماذا حدث بعد ذلك؟ كان الإمام وهو العالم الكبير ما زال في نظر أمه ابنها الذي ربته ونشأته، ولم تنس أنه كان طفلها في يوم من الأيام. إذن لم تصدق؟ ليس إلى هذه الدرجة، بل أرادت أن تستوثق من فتواه، فلجأت إلى زرعة إمام المسجد كي يفتيها في نفس المسألة. وهل أفتى لها إمام المسجد بنفس الفتوى التي قالها ابنها؟ احتار زرعة إمام المسجد أمام سؤالها، فطلب إليها أن تعود إليه بعد يومين كي يوافيها بالإجابة. وكيف وصل إلى الإجابة؟ ذهب زرعة إلى الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان لاجئا إلى علمه وتقواه، واستفتاه في نفس المسألة. تماما يا ولدي. وبعد أن أخبر زرعة الأم بالفتوى نفسها، لابد أنها عرفت قدر ابنها الإمام أبي حنيفة النعمان. بالعكس يا بنيتي، فبعد أن أخبرها زرعة بالفتوى هرعت إلى ابنها أبي حنيفة النعمان. وماذا قالت له؟ قالت له: لما لم تقل لي يا بني إنك أخذت الفتوى عن زرعة؟ وماذا قال الإمام أبو حنيفة لأمه حينئذ؟ لم يقل لها شيئا يا أحبائي، فقط ابتسم وربت على كتفها. ها؟ ولم يغضب منها؟ لم يغضب منها على الإطلاق. لقد عمل أبو حنيفة النعمان بما جاء في كتاب الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، أي لم يقل لها أف. وأف اسم فعل مضارع يدل على الضيق أو الضجر. بقي أن نعرف اسم الفعل الماضي. اسم الفعل الماضي، اسم الفعل الماضي يا أحبائي سيكون موضوع لقاء الغد إن شاء الله. الغد؟ إذن فلننتظر إلى الغد. إلى اللقاء غدا إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والجدا وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والجدا